يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.